له سؤال ثان يقول فيه: أنا شاب ملتزم وأؤدي ما أمرني الله به وأجتنب المحرمات قدر استطاعتي، لكنني أكثر من الصداقات والعلاقات العامة مع الناس رجالا ونساء، وأتحرج الحقيقة في علاقتي مع النساء، إلا أن لي صداقات كثيرة معهن، وبعد سفري من بلادي لا زلت أواصل علاقتي بأصدقائي رجالا ونساء بالمراسلة، وأخشى إن قطعت مراسلتي عن بعضهم يظنون أنني تكبرت عليهم أو تغيرت، فهل علي إثم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، وكيف أتخلص من هذا؟ أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأس به، كن يتخذ أصحابا طيبين أهل علم أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى، ليسوا بالعصاة المجاهرين ولكنهم يعني معروفين بالخير والستر فلا بأس. أمر الصداقة مع المتجاهلين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء، وينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم حتى لا يجروه إلى معاصيهم. وأما النساء خطرهن كبير، إذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دين كل خلوة من التكشف ولا رؤية لمحبثاتهم بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران، فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المعونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهذا، يصلهم ويحسن إليهم ولو بمكاتبة. أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة أو الخلوة إحداهن أو المغازلة بالطمع في اتصال بها أو ما أشبه ذلك هذا منكر محرم، ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد تقعه في الفرائض قد يجره إلى ما حرم الله. الحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وفي شرعي لا شك فيه ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار أو فقر وحاجة يصلها ويكاتبها لمساعدة لفقرها وحاجتها أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة أو تكشف منها مفاتنها ويرى وجهها ونحو ذلك، فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك. هذا صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة أو المغازلة معها فيما يتعلق بين الرجل وأهله هذا كله محرم كله منكر لا يجوز. بارك الله فيكم.